إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. قضايا وحوارات. قضايا وحوارات. فيما يتعلق بنا اليوم بنا أن نتحدث عن مبدأ الكرامة الإنسانية. الشيخ محمد. لابد أن يكون الواحد فيها وقفات وتأني. أحداث وفعاليات. ربما مفهوم حقوق الإنسان أصبحت. شباب الأمة أمانة في أعناق. كل طالب علم عليه أن يبحث يجمع نصوص الفتنة. من الأخطار الكبيرة جدا التي تواجه الشباب هي الوقوع في براثن المخدرات. قضايا وحوارات. قضايا وحوارات برنامج أسبوعي يصحبكم فيه إعدادا وتقديما عبد اللطيف بن محمد الغامدي، إخراج محمد بن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في حلقة جديدة ولقاء متجدد من برنامجكم الأسبوعي الأثيري قضايا وحوارات أحداث وفعاليات. قضايا وحوارات. قضايا وحوارات. وحوارات. يسعد بالتواصل معكم أعزائنا في هذه الحلقة من استديو الهواء وتنفيذ الفترة زميل أحمد الرضان، وينفذ البرنامج على الهواء زميل ناصر بن محمد آل سالم. قضايا وحوارات. قضايا وحوارات. حياكم الله أعزائنا، ونحن نتواصل معكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج في تواصل مع كثير من القضايا التي تمس مجتمعاتنا الإسلامية هنا في المملكة العربية السعودية وفي عالمنا الإسلامي والعربي. أيضا هناك كثير من التغطيات لبعض الفعاليات الثقافية والتنموية والاجتماعية في بلادنا المباركة. بداية أعزائنا المستمعين، كنا في الأسبوع الماضي طرحنا موضوعا على قدر كبير من الأهمية، وهو ما يمر به المجتمع الإسلامي من فتن وإشكاليات في العقيدة، وإشكاليات أيضا في تهجم الأعداء، وأيضا في قذف الدين الإسلامي بكثير من الشبهات، وما ذاك إلا أحيانا من أبناء جلدتنا. وهذا هو الخطر الكبير على هذا المجتمع الإسلامي الكبير وعلى المسلمين في كل مكان. حول هذا الموضوع أعزائنا أيضا، ولزيادة من إلقاء الضوء عليه ولزيادة من التوعية في هذا الجانب، ينضم إلينا فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الزبيدي، عضو اللجنة العلمية السعودية وإمام وخطيب سهل بن سعد في العاصمة الرياضة. دكتور إبراهيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك شيخ إبراهيم، وفرصة طيبة أن تكون معنا في مستهل هذه الحلقة من هذا البرنامج قضايا وحوارات. مرحبا بك مرة أخرى دكتور إبراهيم. يا مرحبا وبارك الله فيك. لا شك دكتور إبراهيم أنك تعلم ويعلم المستمع ما يمر به المجتمعات، تمر به المجتمعات الإسلامية وعالمنا الإسلامي في السنوات الأخيرة، من أعداء الإسلام من داخل هذه المجتمعات وخارجها، ومن قذف للدين الإسلامي في سماحته وفي تعايشه مع الجميع، وما في هذا الدين الإسلامي من تسامح وعفو وأيضا أخذ بأسباب كثيرة للعيش بأمن واستقرار في كل مجتمعات الإسلامية. في الآونة الأخيرة الشيخ إبراهيم، لا شك أنك تابعت خاصة من خلال التواصل الاجتماعي وقنوات التواصل وأيضا الانفتاح الإعلامي والمعرفي في عالمنا بشكل عام، ما يجول ويدور في عالمنا الإسلامي من تحزب وفتن وإشكاليات وإثارة للفتن. في مستهل هذه الحلقة وفي مستهل هذا اللقاء، ماذا تود أن تقول الشيخ إبراهيم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا بارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب المبارك، وشكر الله لإذاعة القرآن الكريم التي دائما تحرص على إثراء المجتمع والمتعلم بأمثال هذه الموضوعات الجميلة الشيقة المباركة التي فعلا تعيد للمسلمين روحهم الحقيقية وتمسكهم المطلوب. ولذلك أخي الكريم، ما ذكرته وما أسلفت قبل قليل من الحديث حول ما يدور في الساحة الآن وتغيرات كثيرة جدا، أنا أقول في أوضاع المسلمين بل في نفوس المسلمين، يعني نحن الآن نبحث عن قضية الأخوة الإسلامية التي جاء بها الإسلام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كيف يكون الإنسان فعلا مسلما حقيقيا؟ الآن نجد التندر، نجد الاستهزاء، كثرة الكلام، السخرية، بل حتى تجد هذه الأمور موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، من ربما من أحداث السن، وهم يستهزئون بقامات وهامات كبيرة في المجتمع، كأمثال القادة، كأمثال العلماء، هيئة كبار العلماء. تجد أناس ربما الواحد منهم لم يبلغ الرشد، بل ربما بعضهم في السادسة عشرة من عمره، ثم يتندرون بعض الكلمات والتهجم ونحو ذلك. فهذا أخي الكريم، أولا يعني سبب هذا أولا عدم معرفة الإسلام الحقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه حقيقة الإسلام، من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إذا كانت هذه حقيقة الإسلام بالتراحم، التواد، التعاطف، ويقول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. إذا كنا نحن نبحث عن رحمة الله، لأجله نصلي ولأجله نصوم ولأجله نتعبد، ثم نريد رحمة الله، ثم تفاجأ بأخلاق من بعض المسلمين، يعني تتعجب حقيقة منها، من هذه التصرفات، من عدم المبالاة في الأقوال، من عدم المبالاة في حتى يعني جر الأمة في أفكار وفي أمور لا تحمد عقباها. أنا ما أخفيك في الكريم، قبل طبعا الأسبوع الماضي كنت في أوروبا، ومررا ربما بجميع المراكز الإسلامية في إيطاليا وفي ألمانيا وفي النمسا وفي هولندا وفي فرنسا، وأبشرك الإسلام ينتشر في العالم انتشار العافية في الجسد، الحمد لله ولله الحمد، بالعكس يعني المسلم له احترامه وله تقديره وله مكانته، هم أنفسهم يعني بدأوا يبحثون عن الإسلام. أبشرك أن المسلمين في فرنسا لوحدها بلغ أكثر من 5 ملايين مسلم، وفيه يعني التراحم والتواد والتعاطف بينهم. نحن الآن بحاجة إلى إظهار الصورة الحقيقية للإسلام، حتى أن بعضهم بدأ يسأل يقول: ما الذي يجري في الدول العربية والإسلامية عندكم؟ فيا أخي الكريم، نحن الآن نعود ونرجع ونقول: نحن نحتاج إلى أن نرجع إلى المنهج الحق، أن نعود إلى حقيقة الإسلام بروعته ونظارته وهيبة الإسلام وخلق الإسلام، هذا التي نحن بحاجة إليها الآن. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل نحن بهذه المكانة؟ هل نحن عرفنا أن نقدم الإسلام بروحه الجميلة للعالم؟ أنا أذكر حادثة فقط إن أذنت لي. نعم. لما فتح المسلمون بلاد الفرس، والناس هناك بعد الهزيمة استسلموا وأعلنوا يعني استسلامهم، وأعطاهم المسلمون الأمان، غدر أحد قادة الفرس فقتل مسلما بعد أن أعطاه الأمان. فلما أتي به إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، أراد أن يقتله عمر. فلما جاء به أمامه وبين يديه، فقال: ما أنت فاعل يا أمير المؤمنين؟ قال: والله لأقتلنك وقد قتلت مسلما. فقال الرجل: إذن أنا أحتاج أن أشرب ماء. فلما جاء له بالماء وضعه في يده، قال لأمير المؤمنين: أخشى أن تقتلني قبل أن أشرب. فقال له عمر: لن أقتلك حتى تشرب. فقال الرجل: إذن لن أشرب. فقال عمر: والله لأقتلنك، يعني أنت تخدعني. فقال: أنت أعطيتني الأمان. قال الرجل: أنا ما أعطيتك الأمان. قال: أنت الآن قتلت مسلما وقد أعطاك الأمان، ثم غدرت به فقتلته، كيف ما تريدين أن أقتلك؟ قال: لأنك أعطيتني الأمان ألا تقتلني حتى أشرب. فقام أحد الصحابة فقال: يا أمير المؤمنين، الرجل صدق، أنت أعطيتها الأمان. فالذي تكلم أخو المقتول، تخيل يا شيخنا، الذي تكلم أخو المقتول، فيقول عمر: أو تقول هذا وقد قتل أخاك؟ ثم قال أمير المؤمنين: والله لا أخدع إلا لمسلم. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله ما أسلمت خوفا من قتلك يا عمر، ولكنني أسلمت لروعة هذا الدين، إذ كيف أقتل أخاه ثم يشهد لي وينقذني من القتل. سبحان الله. يعني انظر كيف روعة الإسلام هنا. القضية ما يفكر صحيح قتل أخوه قتل يذهب إلى الجنة، لكن القضية قضية روح الإسلام، تعامل الإسلام. هذا الرجل مجرد ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصبح منا وفينا، له ما لنا وعليه ما علينا. هذا اللي نحن بحاجة إليها يا أخي الكريم. والأعظم من ذلك القصة المعروفة شيخ إبراهيم، وهي ما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قتل أسامة بن زيد من قال لا إله إلا الله فعنفه الرسول. نعم صدق. نعم. الشيخ إبراهيم، تعلم أن المملكة العربية السعودية هي يعني قبلة المسلمين، وبالتالي قادتها كانوا دائما يلحون على أهمية الوحدة وأهمية الاعتصام بكتاب الله ووحدة المسلمين وعدم التفرق والتحزب والطائفية وما إلى ذلك. وآخر ما كان من خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله من دعوة للمسلمين بنبذ الفرقة والاهتمام بمصالح المسلمين ودعوتهم إلى التسامح وما إلى ذلك. أيضا هناك كثير من ما كان في الآونة الأخيرة من دعوة من علماء هذه البلاد، ولا أدل على ذلك من الأسبوع الماضي في منبر الحرم المكي من فضيلة الشيخ صالح بن حميد. تعليقك على هذه الجزئية التي ربما أنها تحتاج إلى زيادة توعية للمسلمين، وخاصة فئة الشباب من المسلمين ممن ينقادون وراء الأفكار المضللة والانحرافات والأفكار المنحرفة. والله يا أخي الكريم، أولا ينبغي أن نكثف من توعية الناس هنا بقيمة ما يعيشون فيه من نعمة الإسلام، ثم نعمة الأمن، نعمة الراحة، بيوتهم مفتوحة. أحيانا ربما نام الواحد منهم وباب بيته مفتوح، باب سيارته مفتوح، ومع هذا يقوم لله الحمد في أمن وفي أمان، وينامون وهم مرتاحون. عندهم جميع نعم الأرض تأتي إليهم هنا، هم لا يعلمون من أين تأتي، من شرق أو من غرب. ثم ينام الواحد منهم ملء جفونه، لا يخاف من عدو ولا يخاف من أحد. هذه النعمة إذا لم نقدرها حق قدرها قد تسلب من بين أيدينا. هناك بلاد نحن نعرفها كانت آمنة مطمئنة، ثم كيف أصبحت الآن بلاد خوف؟ هم يعرفون الآن يا أخي أين كانوا يقضون إجازاتهم؟ ألم يكونوا يقضون إجازاتهم في أرض الشام وفي سوريا وفي تونس وفي غيرها؟ ثم يعني بين غمضة عين وانتباهتها غيرت الأحوال. فأقول ينبغي أن يعني يعي الناس هذه القضايا، أن يعلموا هذه القضايا، أن يعلموا أن ما يعيشون فيه من نعمة قد يسلب من بين أيديهم إذا لم يحافظوا عليها، أولا بشكر الله تبارك وتعالى، ثم بالانضمام إلى ولاة أمرهم والتعاون معهم ومع علمائهم ونبذ الفرقة والاختلاف، وأن نكون يدا واحدة ونتناصح ونتعاون. وبهذا تكون الأمة بهذه القضية ستكون الأمة بإذن الله تعالى متماسكة، ويحصل فيها العدل، يحصل فيها التعاون والتكاتف. يعني نحن نعلم أننا نقف مع قضايا المسلمين، وهذه الدول المباركة يعني لم تقصر أبدا في وقوفها مع الدول الأخرى، وهذا ترى جانب من جوانب حفظ الله للأمة هنا. لكن هناك جوانب أخرى نحن قد نؤتى من قبل أنفسنا، فنحن إذا تمسكنا بكتاب الله يعني نحن الآن في حاجة إلى أن نعود إلى الله عودة صادقة، ثم مع هذا نؤكد على هذه العودة أن يكون فيه تلاحم، في تراحم، في تعاطف، في تعاون بيننا، أن نبتعد عن الأفكار الدخيلة، عن الآراء المسممة لأفكارنا وأفكار أبنائنا وأفكار المجتمع الموجود. فإذا كان المجتمع يدين واحدة يعلم أنه في أرض الإسلام وفي بلاد الحرمين، وأن يكون يدا واحدة، يجب أن يعوا جميعا أن العالم ينظر إليهم إما ناقم يريد إبعاد ما هم فيه من نعمة، وإما رجل متشبث بهم. أنا جلست مع بعض الإخوة في بعض الدول حتى العربية، يقولون نحن ننتظر هلاككم، نحن على شفا جرف، متى ما سقطتم أنتم ذهبتم فنحن في الآثار. فهم ينتظرون إلينا، نحن القبلة يا أخي، نحن بلاد الحرمين، نحن قبلة المسلمين. فالأمر الذي يحدث هنا عندنا من تفكك، من من من يعني بعد عن منهج الله تبارك وتعالى، هذا سبب لإذهاب الأمة. يعني نحن ترى ينبغي أن يعي الجميع أننا مسؤولون ترى عن الأمة، بذهاب الخير الموجود، بذهاب النعمة الموجودة التي ولله الحمد وصلت العالم كله. ترى العالم ينظر إلينا أننا نحن القدوة، الخطأ الصغير عندنا يضخم عند العالم. الأمر الذي يحدث في بلادنا ترى العالم كله تتسامع به، فنحن يجب أن نكون يدا واحدة، يجب أن نتعاون، أن يتكاتف الحاكم مع العلماء، وأن يأتي أيضا الشعب والشباب يتكاتفوا مع ولاة أمرهم، أن يكون هناك شيء من الترابط والتكاتف. وهذا سبب من أسباب ثبات الأمة بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم وعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القافية، ثم بهذا يحدث التكاتف والتعاون. قال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على معسر ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا كنا نحن بهذا التعاون وهذا التكاتف يستر بعضنا على بعض ويرحم بعضنا بعضا ويعين بعضنا بعضا، هنا يرحمنا الله عز وجل. أما إذا بقي الواحد يبحث عن زلة الآخر ويضخمها في الإعلام وفلان قال كذا والآخر يرد عليه، ثم تصل إلى يعني أمور ربما لا يقولها حتى بعض يعني المتعلمين، فما بالك إذا حصلت من بعض أهل العلم وممن يشار إليهم بالبنان، هذا قسمة الظهر. فالأمة بحاجة إلى التوعية في كل مجالاتها، ومثل برنامجكم هذا المبارك حقيقة دعوة للعالم كله ليس المسلمين فقط أن يكونوا يدا واحدة. ولله الحمد رأينا المسلمين في تلك البلاد متعاونين متكاتفين ومن جميع الجنسيات، حضرنا في ليلة من الليالي أكثر من 24 جنسية كلهم مسلمون ما شاء الله، الهولندي والفرنسي والعربي السوداني والمصري والمغربي والسعودي والسوري والعراق كلنا مجتمعون كلهم مسلمون، تجدهم على طاولة واحدة على مائدة واحدة متحابون متآلفون، تشعر بقيمة الإسلام. هذا الإسلام الذي نريد. ولذلك الله تعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن من خلالك يا شيخ إبراهيم، من خلال هذه الكلمات الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى لعالمنا الإسلامي وللمسلمين في كل مكان التوفيق والسداد والكلمة واجتماع الكلمة وعدم التفرق والتحزب، وأن يكون هناك لديهم مرجعية من خلال حكامهم، من خلال علمائهم، من خلال طلبة العلم لديهم الذين ينورون بصائرهم وينورون لهم أيضا كثير من الإشكاليات التي هي أصبحت سائدة في مجتمعات الإسلامية. الله يبارك فيك، وهذا حقيقة الكلام الذي ذكرته وهو الذي حقيقة ينبغي للأمة. ولذلك جاء في جانب الصلح بين الأمة وتآلف قلوبها قوله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ولما سمع صوت يعني خصومة بالباب أصوات عالية وإذا أحدهما يستوضع الآخر يسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام فله أي ذلك أحب، يعني أعطى أي ذلك أراد. يعني انظر كيف خلق الإسلام في رحمته تواد ترك بعض الأشياء للإنسان لأجل ما هو أعظم وما هو أحب إلى الله تبارك وتعالى. الحمد لله. إذن الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الزبيدي عضو الجمعية العلمية السعودية وإمام وخطيب جامع سهل بن سعد في العاصمة الرياض. شكر الله لك دكتور إبراهيم. بارك الله فيكم. فمن الله. قضايا وحوارات. قضايا وحوارات. وحوارات. مرحبا بكم أعزائنا في هذه الحلقة من قضايا وحوارات، أحداث وفعاليات، ونحاول قدر الإمكان في حلقات البرنامج أن نأتي على كثير من القضايا وكثير من الأحداث والفعاليات. من هذه الفعاليات أعزائنا يعتزم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني إطلاق برنامج حوارات الذي أقره مجلس الأمناء للقاءات الحوار الوطني العاشر لمواجهة ظاهرة الغلو والتطرف اعتبارا من يوم الخميس المقبل، حيث سيعقد اللقاء الأول في مدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية بلقاء يتحاور فيه عدد من القضاة والأئمة والدعاة والمفكرين والإعلاميين لتشخيص واقع التطرف والتصدي لظاهرة الغلو والتطرف ومواجهة الأخطار التي تمثلها على الثوابت الشرعية والوطنية وعلى الوحدة الوطنية. أعزائنا حول هذا الموضوع لاستيضاح كثير من النقاط حوله، يسعدنا أن ينضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور إبراهيم العسيري مساعد الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. مرحبا بك دكتور إبراهيم. مرحبا فيك. الله. أهلا بك دكتور إبراهيم. نود أن نعطي المستمع ولو في عجالة إلماحة سريعة عن هذه الفعالية التي ستنطلق إن شاء الله يوم الخميس القادم في مدينة عرعر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لدور المركز يسعى دائما إلى أنه يضع نوع من الحماية من التطرف الفكري قبل أن يتحول إلى تطرف في السلوك. نعم. ومن ضمن النقاط المهمة حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين وحسب توجهات للدولة أن يكون فيه أيضا مناقشة التطرف الفكري أو الغلو في عدة لقاءات متنوعة تشمل جميع مناطق المملكة. ومن هنا كان فيه توزيع لكافة اللقاءات حيث تشمل كافة مناطق المملكة 13 ابتداء من الحدود الشمالية في منطقة أعراب حتى تشمل كافة المناطق في الشمال الجوف في تبوك تنتهي أو تختتم من المدينة المنورة كمرحلة أولى، ثم تأتي مرحلة ثانية في المنطقة الجنوبية نجران أيضا في جازان في الباحة تختتم في منطقة مكة المكرمة، ومرحلة ثالثة وهكذا تشمل جميع مناطق المملكة في الشمال أيضا في حائل القصيم في المنطقة الشرقية، هي تشمل بإذن الله جميع المناطق بحيث نمكن كافة المواطنين في هذه المناطق بالمشاركة وسماع وجهات النظر والنقاش حول موضوع مهم مثل هذا الموضوع اللي هو التطرق. نعم دكتور إبراهيم، بالنسبة لي يعني ماذا سيقدم من خلال هذه اللقاءات؟ هل هو من خلال بحوث؟ هل هو من خلال أوراق عمل؟ هل ستكون هناك ورش عمل؟ هل سيكون أيضا المشاركون من أطياف مختلفة من المجتمع؟ الحقيقة هي بتكون من خلال جلسات نقاش وورش عمل تتناول في كل جلسة موضوع معين، مثلا في موضوع التطرف والتشدد واقعه ومظاهره، جلسة أخرى عن العوامل والأسباب المؤدية للتطرف والتشدد، أخرى عن المخاطر الدينية والاجتماعية والوطنية للتطرف، وتختتم بالعادة كسبل أو مقترحات لحماية المجتمع من مخاطر التطرف والتشدد. طبعا اللقاء بيكون ان شاء الله يعني يبدا ان شاء الله في منطقه عرعر او مدينه عرعر في الحدود الشماليه يوم الخميس القادم ان شاء الله في 13 من هذا الشهر موافق 6 نوفمبر، وبيكون في عدد من المشاركين من اصحاب المعالي المشايخ ايضا كافه فئات المجتمع يناقشون القضايا اللي تهمهم، ايضا المركز بيكون فيه ممثلين المركز ممثلين في أعضاء من مجلس الأمناء وهو الدكتور سهيل قاضي في منطقة في مدينة أعراب، أيضا الدكتور عبد الرحمن الزنيدي مثلون مركز في هذا اللقاء، يسبق هذا اللقاء ليوم الخميس بإذن الله، وهذه دعوة للمستمعين والمستمعات أنه بإذن الله بيكون في ندوة في المساء ليلة السبت يصبح ليلة الأربعاء يصبح الخميس، نعم الليلة اللي تسبق اللقاء، نعم يكون في ندوة حول موضوع نفس الموضوع في مقرها في نادي سكن ضباط قوات الأمن العام وتحت إشراف رئيس النادي الأدبي وبإشراف النادي الأدبي، ويمكن المشاركين الحضور ونقاش ومشاركة وقد يكون فيه يعني إن شاء الله زخم في عدد الأفكار وبلورتها. المركز مركز الملك عبد العزيز يسعى دائما لمشاركة المواطنين وأخذ وجهات نظرهم ويرصد كل الآراء، وهو في منطقة حيادية يعني في البين للجميع، وبالتالي ينقل هذه يلخص وجهات النظر وما يتوصل إليه من أفكار إلى المسؤولين في الدولة وإلى أيضا شرائح المجتمع الأخرى اللي تحب تطلع على المدار في هذا النقاش. نعم بالتأكيد دكتور إبراهيم أنكم من خلال هذه الخطوة من خلال أيضا ما سيكون يوم الخميس القادم هو تفعيل وإشراك المجتمع بجميع مكوناته الفكرية والثقافية وأيضا مؤسسات المجتمع للقيام بدورة تجاه مواجهة هذه الظاهرة، لكن هل هناك سيكون حضور لمؤسسات الدولة سواء الحكومية منها أو الأهلية التي تعنى بالجوانب التربوية التثقيفية وما إلى ذلك؟ نعم يعني في ممثلين لوزارة التربية والتعليم، ولكن في ليس ممثلين للأجهزة إنما هم أشخاص قد يكونون يمثلون أنفسهم لكن منتمين لهذه المؤسسة، وسواء في التربية سواء في المؤسسات الدينية المختلفة سواء في أئمة المساجد، الدعاء، فهي كافة الأطياف، والهدف منه أنه يعني سماع أكثر عدد من المقترحات وإشراك أكبر عدد من المواطنين، بدليل أن بدأنا في منطقة الحدود الشمالية وهي أقصى منطقة في المملكة، دل على أن يعني عزيزة لدينا، سواء في مشاركتها أو في سماع رأي المواطنين هناك وإشراكهم في الشأن العام، هذا شيء ضروري ويسعى عليه المركز. هل هناك يعني نظرة لجانب فئة الشباب لحضور مثل هذه الملتقيات دكتور إبراهيم؟ نعم بالضبط، في كل لقاءاتنا يكونون الشباب ممثلين في هذه اللقاءات، ونسعى أنه يكون لهم يعني نصيب أكبر في سماع آرائهم، وأيضا إذا كان في أفكار جديدة سواء في اللقاءات أو في كافة برامج المركز. عندنا كثير من البرامج الشبابية من المركز موجهة للشباب فقط، ويسمع رأيهم حتى تصل إلى أعلى مستويات في الدولة من خلال بلورة أفكارهم إلى مشاريع عمل ومساعدتهم في إيصال رأيهم إلى المسؤولين. أخيرا دكتور إبراهيم، يعني ما هي الرسالة اللي يمكن يعني وأنتم قبيل انطلاق هذه الفعالية تود أن تمرروها للمجتمع، وتنظرون للمستقبل أيضا لطرح قضايا أيضا لها علاقة بهذا الجانب أو بشكل آخر بجوانب وطنية تنموية أخرى؟ الحقيقة هي يعني لا شك أن الموضوع يهم كل مواطن وفي هذا البلد، مهما كان فيه نقاط تحتاج إلى نقاش أو خلاف أو اختلاف عفوا، إنما يجمعنا حب هذا الوطن وتراب هذا الوطن، فقدر المستطاع نحاول من خلال سواء مؤسسات مجتمع مدني أو مؤسسات حكومية أو مؤسسات خيرية أو أفراد أن نصل للغة مشتركة في الحوار فيما بيننا، نفترض دائما الأفضل وننظر نظرة إيجابية للأمور حتى نصل إلى إلى إلى يعني أهدافنا بسهولة، لأن في صعوبة يعني في الوصول لأهداف ما لم يكن احنا متكاملين ومتفقين على خاصة في المبادئ الأساسية ومن ضمنها اللحمة الوطنية. فالمركز وأيضا من خلال مؤسسات كثيرة نسعى دائما إلى ترسيخ هذا الجانب، والحمد لله أنه موجود ومتوفر، لكن يحتاج إلى تنمية وإلى أيضا توعية بقية شرائح المجتمع بأنه بضرورة المشاركة والدفع نحو مسيرة الوطن بكل جهد. نعم، إذن موفقين دكتور إبراهيم، وإن شاء الله سيكون لهذه الفعالية الأثر الإيجابي على مسيرة أيضا المركز في فعاليات قادمة في كافة مناطق المملكة. أشكرك دكتور إبراهيم. شكرا جزيلا. الدكتور إبراهيم العسيري مساعد الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، شكرا جزيلا لك مرة أخرى دكتور إبراهيم. قضايا وحوارات. حياكم الله أعزائنا مجددا، ونحن في هذه الحلقة نغطي بعض الفعاليات والأحداث التي كانت خلال الأيام الماضية. أعزائنا، في هذا الأسبوع كشفت وزارة التربية والتعليم من خلال مؤتمر صحفي برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير عن تفاصيل لائحة تقويم الطالب المعدلة من قبل اللجنة العليا لسياسة التعليم، وصدرت عليها موافقة المقام السامي قبل شهرين. لمزيد من إلقاء الضوء على هذا الموضوع أعزائنا، ينضم إلينا الأستاذ محمد السبيعي مدير عام التقويم بوزارة التربية والتعليم والمنسق الوطني للدراسات الدولية. مرحبا بك أستاذ محمد. حياكم الله أستاذ محمد. نود يعني ولو في بشكل يعني موجز حتى يكون هناك حديث أشمل عن هذا الموضوع، ماذا يعني التعديل على لائحة تقويم الطالب المعدلة التي أتت لتتناسب والأفكار الحديثة في القياس والتقويم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا اللائحة فعلا معدلة وليست جديدة كما قال البعض، وحسب توجيهات المسؤولين أنها تعدل كل 4 سنوات. نعم. وهذا وبناء على دراسات سواء خارجية أو داخلية وأراء الميدان التربوي من مشرفين ومشرفات ومعلمين ومعلمات، ومن هذا المنطلق فالتعديل وارد في هذه اللائحة كل 4 سنوات، وتم التطوير سواء جوهريا أو طفيفا على اللائحة. وأسمح لي أخي الكريم والمستمعين أن ألقي بعض الضوء على أبرز ملامح التغيير أو التطوير في هذه اللائحة. طبعا اللائحة هي وثيقة رسمية لتقويم الطالب وتشتمل على 13 مادة، ومن تلك المواد المادة 5 والتي تعنى بتقويم المرحلة الابتدائية طالب المرحلة الابتدائية. وطرأ على هذه اللائحة تعديل، وهو أنها ركزت على إعداد معايير لتقويم الطالب بدلا عن قواعد تقويم الطالب. وكما يعلم البعض أن المعايير هي مؤشرات رمزية تصاغ على شكل مواصفات أو شروط تحدد الصورة المثلى التي ينبغي أن تتوفر لدى المتعلم، أي بعبارة أخرى هي نماذج اتفق عليها وعبارات يحتذى بها لقياس درجة كفاءة وأداء المتعلم. هذه من أبرز التعديل على المادة 5. وأيضا التقويم في المرحلة المتوسطة والنظام السنوي طرى تغيير جوهري على إلغاء التجاوز. كان في السابق أن الطالب في المرحلة الابتدائية وفي الصف الأول ثانوي خاصة إذا كان أخفق في مادتين أن يحصل على 70% من الدرجة الصغرى، يعني أو النهاية الصغرى. أحيانا قد يحصل الطالب على 0 في الفصل الأول و0 أيضا الفصل الثاني ثم يجتاز دون تحقيق الحد الأدنى من تلك المادة. والتغيير طرى عليه بشرطين، أن يحصل المتعلم أو الطالب أو الطالبة على النهاية الصغرى شريطة أن يحصل على 20% من درجة ورقة الفصل الثاني. والهدف من هذا التغيير أن يكون التعلم والتعليم الطالب متوازنا في العام الدراسي، فقد يحصل الطالب على الدرجة الصغرى سواء 40 أو 50 ثم بعض الطلبة يعتريها الإهمال الفصل الثاني، فوضع شرط أساسي هو التأكد من حصول الطالب على 20% أي ما يقارب 6 درجات في ورقة الطالب. هذا التغيير الثاني الجوهري في المرحلة المتوسطة. أيضا عزز نظام التسريع، وهو الطالب الذي أبدى تفوقا عن أقرانه في الصف الرابع مثلا ووضعوا محكات سواء لدى الإدارة العامة الموهوبين أو الإدارة العامة التقويم أو الإدارة ذات العلاقة بهذا الجانب، أن ينتقل الطالب من الصف الرابع إلى الصف السادس ابتدائي، وكذلك الطالب في الصف الأول متوسط أيضا أن ينتقل وفق تلك المعايير والمحكات إلى الصف الثالث متوسط، وكذلك الطالب في المرحلة الثانوية أن ينتقل من الصف الأول إلى الصف الثالث. أي في كل مرحلة للطالب فرصة شريطة أن يكون لدى الطالب الواحد فرصتين في التعليم ككل. هذه أبرز ملامح التعديل أو التطوير في هذه اللائحة. وكل 4 سنوات يكون هناك دراسات وأراء الميدان التربوي ويمكن أن تتغير. أيضا هناك شرط للائحة أن يكون هناك مذكرة تفصيلية أو تفسيرية ستصدر بإذن الله بعد موافقة القيادة التربوية خلال هذا الشهر بإذن الله. والمذكرة التفسيرية والتفسيرية تشتمل على توضيح وقواعد إجرائية لما كان مجملا اللائحة. فاللائحة كما تعلم هي إجمالا يفترض أن يفصل ولا إبهاما يفترض أن يفسر، فهي إجمال، واللائحة تفصل ذلك الإجمال سواء بالتوضيح في بعض التعابير أو في القواعد التنفيذية لهذه المواد. طيب أستاذ محمد، يعني هذه اللائحة المعدلة كيف هي لمواكبة ما ذكر من منهجيات حديثة في مجال القياس والتقويم، وأيضا في سياق يعني الموهوبين، وأيضا ما ذكرت من برنامج التسريع؟ أحسنت. هو التوجهات الحديثة في التقويم والقياس هي متغيرة، والتعديل الآن في اللائحة ليس أنها كانت غير جيدة، ولكن لمواكبة ذلك التغيير عدلت تلك اللائحة، ويمكن 4 سنوات لمواكبة ذلك التغيير أن تعدل تلك اللائحة. ونلاحظ بهذه اللائحة أبرز أنها شملت جميع الجوانب سواء اتزان تعلم الطالب أو أيضا النظر إلى الطالب الموهوب أو المتفوق لكي يأخذ حقه في الانتقال واختصار تلك المرحلة. فالتغيير يعني وفقا لمتطلبات مستجدات القياس التقويمي. طيب أخيرا أستاذ محمد، يعني هذه اللائحة لا شك أنها تحتاج إلى أيضا معلم وتحتاج إلى خبرة في هذا الجانب لتطبيقها، ماذا عن الدور الفاعل للمعلم فيه؟ يا أخي الكريم، هي أتت من المعلم ومن الميدان التربوي، وأيضا يصاحبها نشر ثقافة لهذه اللائحة وأدلة مواكبة للتقويم في المرحلة الابتدائية، البدايه التقويم المستمر اللي وضع محكات ايضا لكل مهاره وكل معيار كيف يطبق ومتى ولماذا. فهي لم تطلق على عواهنها، ولكن يصاحبها بعض الاجراءات سواء اعلاميه او علميه في الفصل، وهي ليست غريبه على المعلم، هي اتت من المعلم، اتت من الميدان. طيب استاذ محمد، اذا كان لك اضافه اخيره حول نقطه تود ان تنوع عنها تفضل. واشكر لكم الاستضافه، ولكن انا كلي أمل ورجاء بالمعلمين والمعلمات أن تكون هذه اللائحة لهم مدرسة لتعلم الطالب سواء في مراحل التعليم العام، وطبعا عمم بتعميم بتوقيع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم للميدان التربوي، كي لا يكون التغيير في منتصف العام، من بداية العام كان ذلك الوضوح للميدان التربوي، ونحن على ثقة بالمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات لتطبيق تلك اللائحة فيما يخدم الطلاب والطالبات في الميدان التربوي. موفقين. الأستاذ محمد سبيعي، مدير عام التقويم بوزارة التربية والتعليم والمنسق الوطني للدراسات الدولية، أشكرك أستاذ محمد على تجاوبك السريع، ونتمنى أن نلتقي بك إن شاء الله في لقاء موسع. شكرا جزيلا. شكرا. قضايا وحوارات. مرحبا بكم أعزائنا مرة أخرى في قضايا وحوارات، أحداث وفعاليات، وهناك الكثير من الأحداث والفعاليات في بلادنا المباركة في كافة مناطق المملكة وفي مجالات مختلفة، منها الثقافية والاقتصادية وأيضا التنموية بشكل عام. من بين الأحداث هنا في المملكة العربية السعودية، لا شك أن المملكة عندما يكون لها دور في جوانب مختلفة هي يدل دلالة واضحة على أن المملكة تخطو خطوات واسعة وسريعة في كافة المجالات، خاصة في الجوانب التي تمس حياة المواطن. من هذه الأحداث أعزائنا ما كان قبل يومين من افتتاح لفعاليات المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشراكة استراتيجية مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف. هذا المعرض أو المؤتمر يستمر 3 أيام في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتر كونتيننتال في الرياض، وهذا المؤتمر وهذا المعرض هو يأتي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله الملك عبد الله بن عبد العزيز، وافتتحه معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عادل فقيه. وفي بداية المؤتمر ألقى معالي وزير العمل كلمة ذكر فيها بأنه هذا المؤتمر يأتي اهتماما من الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين بكل ما من شأنه خدمة أبناء وبنات الوطن ودعم طموحهم وتشجيعهم للمشاركة في عملية التنمية. وقال معالين المؤتمر والمعرض يأتي ضمن ما توليها الدولة لقطاع الموارد البشرية من استثمار في الإنسان باعتباره أهم ثروة وطنية، مبينا أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال من خلال تنفيذ جملة من البرامج يأتي في مقدمتها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الذي يتمثل في نقلة نوعية في تأهيل الشباب من الجنسين إلى سوق العمل. وأبان أن البرامج الجامعات السعودية والكليات التقنية باتت تشكل دعامة حقيقية في تطوير الموارد البشرية، مشيدا ببرامج صندوق تنمية الموارد البشرية التي تعمل على عدة مسارات تهدف إلى كثير من توسيع خيارات الشباب السعودي من الجنسين للعمل في القطاع الخاص والمهن الحرة، في حين تعمل وزارة العمل كما ذكر معالي وزير العمل على منظومة البرامج التي ستعزز حضور الشباب السعودي في ميادين العمل ومواقع الانتاج ومضامير التنمية والبناء. في أيضا في هذا المؤتمر ألقى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتورة علي الغفيص كلمة أكد فيها أن المؤتمر والمعرض التقني السعودي الذي تنظمه المؤسسة منذ أكثر من 15 عاما ينعقد اليوم في وقت تواصل فيه المملكة برامجها ومشروعها مشروعاتها الطموحة في البناء والتطوير، خاصة في مجالات التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية. إذن هذه نبذة كانت سريعة أعزائنا عن هذا المؤتمر الذي انطلقت فعالياته مساء أمس الأول برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، ألا وهو المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. نتواصل معكم أعزائنا في حلقة هذا اليوم من قضايا وحوارات، وأيضا من ضمن الفعاليات أعزائنا كان ظهر هذا اليوم في منطقة الباحة انطلاق فعاليات مهرجان الشعر العربي الثاني الذي يقام على هامش جائزة نادي الباحة الأدبي الثقافية في قاعة الأمير فيصل التعليمية في مدينة الباحة. حول هذا الموضوع أعزائنا ينضم إلينا الأستاذ حسن بن محمد الزهراني رئيس نادي الباحة الأدبي. مرحبا بك أستاذ حسن. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالمستمعين في كل أنحاء الوطن الكبير وعبر هذا الأثير في كل أنحاء العالم. أهلا بك. أسعد الله مساك ومساك أستاذ حسن. ماذا عن هذه الفعالية وماذا عن جهود النادي في تكريس مفهوم الجوائز وأيضا تكريس الجهد الثقافي على مستوى المملكة وبالتحديد في منطقة الباحة؟ أولا يا سيدي نحمد الله لم يكن على مستوى المملكة بل كان على مستوى الوطن العربي. المهرجان هو في نسخته الثانية، كان في العام الماضي مهرجان الشعر الأول على هامش جائزة نادي الباحة الأدبي الثقافية، وكان موضوع الجائزة في العام الماضي عن شاعر شعراء أبناء منطقة الباحة، وقد فاز بالجائزة الدكتور عبد الرحمن المحسني ودكتور محمد الشدوي عن بحثيني عن إبداع أبناء المنطقة. وعلى هامش هذه الجائزة كان هناك مهرجان شعري شارك فيه 54 شاعرا وشاعرة من كافة أنحاء الوطن العربي، وكان بحمد الله يعني كما خطط له وكما تمنينا. ومن هناك انطلقنا إلى هنا، ثم خططنا لمهرجان الشعر العربي الثاني في نسخته الثانية، والجائزة أيضا جائزة نادي الباحة الأدبي. هذا العام فتحنا الأفق على مستوى الوطن العربي، وكان عنوان الجائزة الشعر العربي في ألفيته الثالثة، والمهرجان أيضا دعونا له قرابة 70 شاعرا حضر منهم الغالبية الآن هم في منطقة الباحة. يعني من الأشياء المبهجة أن ترى من المغرب إلى اليمن هنا وفي بحو الفندق هذا الحضور البهي الجميل برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود. تم توزيع جائزة نادي الباحة الأدبي الثقافية في ظهر هذا اليوم. فاز بالجائزة الأولى الدكتور عبد الناصر هلال من مصر، وأيضا فاز بالمركز الثاني الدكتور عبد الحميد الحسامي من اليمن، وبالمركز الثالث فازت الدكتورة آمنة بالعلا من الجزائر. فسلم طبعا الفائزون جوائزهم من يد الأمير. وأيضا لا أنسى أننا في كل عام نكرم رمزين من رموز الشعر والأدب على مستوى منطقة الباحة والوطن. هذا العام كرم النادي كرم سمو الأمير في حفل الافتتاح الأستاذ الشاعر الجميل علي الدميني، وأيضا الأستاذ الدكتور صالح سعيد الزهراني، وكان الحضور كما خطط له وكما تمنينا الحمد لله جميلا ورائعا. والأجمل من هذا أننا نرى اهتمامكم ومتابعتكم الجميلة. موفقين أستاذ حسن. في عجالة، أهم ما سيواكب هذه الفعالية من جلسات نقدية وأمسيات شعرية؟ سيكون الليلة بإذن الله أمسية شعرية من الساعة 6 إلى الساعة 8، بعدها ستكون جلسة الشهادات للمكرمين الأستاذ علي والدكتور صالح. غدا إن شاء الله سيكون هناك أيضا جلسة نقدية لدراسة شعر شعراء شعر الشعراء الذين كرموا، الشاعرين الذين كرموا اللي هو الأستاذ علي والدكتور صالح. 6 أوراق ستطرح وسيشارك فيها أيضا من رموز الوطن العربي في النقد الحديث. ثم يليها أمسية، طبعا حيكون كل يوم 3 أمسيات شعرية متتالية، الأربعاء ثم الخميس، إضافة إلى الجولات السياحية التي سنأخذ فيها ضيوفنا العرب ومن أبناء الوطن أيضا إلى المتنزهات الجميلة في منطقة البحر. هل سيكون لهذا هذه الفعالية أيضا امتداد في العوام القادمة أستاذ حسن كنسخات متتالية؟ نعم إن شاء الله سيدي، سيكون نخطط من الآن، نحن نخطط للمهرجان الثالث بإذن الله، ولا أخفي أننا نطمح أن يكون هذا عالميا بإذن الله إن شاء الله. موفقين إن شاء الله، ونسأل الله سيدي التوفيق والسداد. جميل أن نرى تفاعل وسائل الإعلام معنا بهذا الشكل الجميل، وأنتم أيضا خير من يمثل هذه القنوات الجميلة والرائعة. موفقين. الأستاذ حسن بن محمد الزهراني رئيس نادي الباحة الأدبية الثقافي، أشكرك أستاذ حسن، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في مسيرتكم الثقافية على مستوى المنطقة والمملكة والعالم بأسره. شكرا لك. ولكم الشكر والتقدير. شكرا قضايا وحوارات. قضايا وحوارات. وحوارات. إذن بهذا أعزائنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من قضايا وحوارات، أحداث وفعاليات. كنا معكم في إطلالة سريعة على بعض الأحداث والفعاليات في هنا في بلادنا المملكة العربية السعودية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يديم الوفاء والجهد الحسن والبناء بين أبناء العالم الإسلامي في شتى المجالات، وأن ينعم الجميع بحياة سعيدة ورغيدة، وأن يبعد عن المسلمين في كل مكان شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. تحية لكم أعزائنا في الختام من أسرة البرنامج في هذه الحلقة من استديو الهواء وتنفيذ الفترة زميل أحمد رضان، ومن تنفيذ البرنامج الزميل ناصر بن محمد آل سالم. إذن نلتقي بكم أعزائنا في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. تحية لكم في الختام من الزميل المخرج محمد بن سعد الفرشان، والسلام عليكم ورحمة الله. قضايا وحوارات. قضايا وحوارات. فيما يتعلق بنا اليوم بنا أن نتحدث عن مبدأ الكرامة الإنسانية. شيخ محمد. لابد أن يكون الواحد فيها وقفات وتأني. أحداث وفعاليات. ربما وفعاليات. مفهوم حقوق الإنسان أصبحت شباب الأمة أمانة في أعناق كل طالب علم عليه أن يبحث يجمع نصوص الفتنة. من الأخطار الكبيرة جدا التي تواجه الشباب هي الوقوع في براثن المخدرات. قضايا وحوارات. قضايا وحوارات، برنامج أسبوعي يصحبكم فيه إعدادا وتقديما عبد اللطيف بن محمد الغامدي، إخراج محمد بن سعد الفرشان.